كذلك يسأل سائل عن حديث ماء زمزم لما شرب له. هذا الحديث كنت أعتقد فترة من الفترات أنه حديث حسن، وقد حسنه جماعة من المتأخرين، ولكن أنكره أبو أحمد ابن عدي، وعنده حق في إنكاره، لأن هذا الحديث مداره على راوي اسمه عبد الله بن المؤمل، وهذا الراوي عبد الله بن المؤمل تفرد بروايته عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له. في قاعدة عند علماء الحديث أن الضعيف أو سيء الحفظ إذا انفرد بحديث فحديثه منكر مردود، لا سيما إذا كان شيخه من المشاهير وله تلاميذ كثر. يعني لما يكون أبو الزبير محمد بن مسلم ابن تدرس هذا من المشاهير وله أصحاب كثيرون، لما يجي واحد ضعيف يتفرد عن مثل هذا الشيخ المشهور بمتن تدعو الحاجة إلى حفظه، لأن الحديث ماء زمزم لما شرب له ده معناه كبير. وأنا أعلم أن هناك جماعة من العلماء المتقدمين والمتأخرين استعملوا هذا الحديث، استعملوه يعني في باب الترغيب والترهيب، كانوا يتساهلون، حتى ربما كان الحديث ضعيفا وهم يعلمون أنه ضعيف وقد يستعملون معناه. يعني عندنا مثلا في ما في هذا الحديث ماء زمزم لما شرب له، ده عبد الله بن المبارك الذي يرويه عن عبد الله بن المؤمل، ده شرب لما روى هذا الحديث شرب من ماء زمزم وقال اللهم إني أشرب ماء زمزم لعطش يوم القيامة. والحافظ بن حجر العسقلاني شرب من ماء زمزم ليصل إلى رتبة الحافظ الذهبي في الرجال. فأنا عايز أقول إنه استعمالهم للحديث الضعيف لا يدل على صحته، لأن في بعض الناس وقع في هذا الباب، تصور أن استعمال العلماء لحديث ما أن هذا يقويه أو أن هذا دليل على صحته، لا سيما في باب الترغيب والترهيب. عندنا مثلا الإمام أحمد في مرضه قال لعبد الله ابنه ائتني بكتاب ليث عن مجاهد. ليث بن أبي سليم كان له عن مجاهد مجب صحيفة، فقال اقرأ علي. فقرأ عبد الله، بدأ يقرأ الصحيفة حتى وصل إلى قول ليث عن مجاهد أن النبي صلى الله عن مجاهد أنه كان يكره الأنين، يكره أنين المريض ويقول هو شكوى. ده قول مجاهد، يعني لا ليس حديثا مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك لما سمع الإمام أحمد هذا الكلام عن مجاهد فما أن إلى أن مات، مع أن ليث ابن أبي سليم ضعيف الحديث وأحمد بن حنبل ضعفه وهو يعلم أنه ضعيف، ومع ذلك امتثل أحمد قول مجاهد في هذا المعنى. فأنا عايز أقول إن مش معنى إن العالم استعمل الحديث أن هذا فيه دلالة على صحته. فماء زمزم كما قلت لما شرب له من أفراد عبد الله المؤمل، ولذلك جزم أبو أحمد ابن عدي رحمه الله في كتاب الكامل في ضعفاء الرجال بضعف هذا الحديث لتفرد عبد الله ابن المؤمل به.